إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله تجمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا منه سالما من كل شر معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مواصلين بفضل الله تعالى ومنته المدارسة لعقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى من خلال شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وذلك لأجل أن السلطان المؤلف مؤلف مواهب المنان رحمه الله تعالى قد أورد هذه العقيدة وجعلها في مفتتح كتابه مواهب المنان، حيث قدم بعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم. وكما هو معلوم أن المالكية رحمهم الله تعالى كانوا على عقيدة السلف الصالح قبل أن يدخل على بعضهم علم الكلام فيفسد تلك العقيدة الصافية. وقد ذكر الذهبي كما رأينا في ترجمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أجمعين أن ابن أبي زيد كان على سنن قدماء المالكية الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وكانوا على اشتغال بالعلم النافع من الفقه والتفسير والعلم العربية وما شكل ذلك. قال وكان لا يدخل في الكلام ولا يدريه، لا يدريه بمعنى أنهم لا يؤسسون كلامهم في العقائد على علم الكلام الذي أفسد كثيرا من العلوم الإسلامية وعلى رأسها علم الاعتقاد للأسف الشديد. والسلطان رحمه الله تعالى كما قلنا إنه كان يدرج هذه العقيدة العظيمة السلفية الناصعة، كان يدرجها رحمه الله تعالى في كتب متعددة، فلا بد أنه يدرجها في كتاب حديثي وكتاب فقهي وغير ذلك، يعني أدنى مناسبة يدخل هذه العقيدة حتى يعني يأنس الناس بها ويستغل في ذلك السلطان الذي مكن الله له به في البلاد، فيعني ينشروا العقيدة الصالحة السلفية الناصعة يعني في الناس. نعم، إذن يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصل به الكلام إلى القدر، قال والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني من أصول اعتقاد السلف الصالح الإيمان بالقدر، وهذا الإيمان هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا باستيفائها كاملة، وهي التي جاءت موضحة في حديث جبريل عليه السلام الطويل، حديث جبريل في تعليم الدين الذي يسمى عند العلماء ماذا؟ العلماء يلقبون هذا الحديث باسم معين، ها؟ أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن أو أم الكتاب، فإن حديث جبريل عليه السلام هو أم السنة. لماذا؟ لأنه جاء شاملا لكل الدين، ولو أنه جاء مجملا لكنه جاء شاملا لكل الدين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم عن علامة الساعة ومشاكل ذلك، فهو شامل للدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عليه السلام وانتهى من سؤاله ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أدركوا الرجل أو ردوا علي الرجل فلم يستطيعوا كذا وكذا إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم في هذه الأسئلة التي سألها عليه السلام ليتعلم الناس منها إلى ما شاء الله تعالى أن يتعلموا. قال ابن أبي زيد رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون هنا سقط في الطبعة التي اعتمد عليها شيخنا الشيخ المحسن العباد، سقط منها موضع، ولذلك الشيخ يعني في شرحه كما سيأتي معنا أشار، يعني جاءت العبارة يعني مشوشة، فقال لعلها هنا سقطا، وفعلا هو سقط في النسخة التي اعتمدها، وقد كتبت هنا في على نسختي من أن يعني بعض النسخ المخطوطة، المخطوطات كثيرة في نسخة في مكتبة في تركيا تسمى نور عثمانية، وقد طبعتها بعض الدور يعني كما هي، وهي نسخة عتيقة جدا ونفيسة أيضا، يعني يوجد أنفس منها، لكن هي أيضا مهمة جدا. فيها ماذا؟ أو يكون بعد قوله أو يكون لأحد عنه غنى، فيها أو يكون خالق لشيء إلا هو، خالق لشيء إلا هو، لا يعني لا يكون خالق لشيء من الأشياء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. إذن هذا مصير من ابن أبي زيد رحمه الله تعالى إلى الكلام عن القضاء والقدر. بعض أهل العلم يرى أن القدر والقضاء بمعنى واحد، وبعضهم على التفريق، منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله، فعلى التفريق يقول: التقدير أو القدر هو ما قدره الله في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء. نعم. إذن قلنا إن هذا الركن هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بها. ومن شروط الإيمان بالقدر أربعة، أو هي الشروط أربعة، تجدون بعض أهل العلم يقول هي مراتب، ولكن وصفها بالشروط يبين أنه عند انعدامها أو انعدام بعضها يكون الإيمان بالقدر مختلا، لا يصح، هذه الشروط لا يصح، لأن الشرط عند أهل العلم ما هو؟ ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته، هذا هو تعريف الشرط عند أهل العلم، بمعنى أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط التي سنذكرها لصحة الإيمان باليوم بالقدر، فإنه لا يصح ولا يكون إيمان هذا العبد صحيحا. الشرط الأول: العلم، بمعنى أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون، كما سبق معنا في الحصة الماضية، كما قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله سبحانه وتعالى قد علم أنه لو أرجعهم، وهو شيء مستحيل، لأن الله تعالى قضى أن بعد الموت لا رجعة إلى الدنيا، إلا ما استثنيك يعني هو عيسى عليه السلام، هو مرفوع ليس بميت يعني كما هو معلوم، إلا ما استثني من ذلك، وكما أحيا الله عز وجل ما شاء من خلقه بعد الموت، يعني مستثنيات. لكن الأصل ما هو؟ الأصل أنه لا يرجع أحد بعد موته إلى الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صفي حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الحياة الدنيا إلى يوم يرجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن علم ما كان، أن تعتقد في إيمانك بالقدر أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الشرط الثاني أو المرتبة الثانية هي الإيمان بالكتابة. ما معنى الكتابة؟ أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن وكل ما قدره سبحانه تبارك وتعالى. نعم، ولذلك قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ذلك قد كتبه الله سبحانه وتعالى. متى كتب؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم. أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له اكتب. قال: أي رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الشرط الثالث أو المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، أي أن الله عز وجل قد شاء كل حدث كيفما كان نوع هذا الحدث حصل في هذا الكون، فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن مشيئة الله عز وجل شيء إطلاقا. والعبد له مشيئة خاصة، إلا أنها في النهاية تحت مشيئة الرب جل جلاله. رابعا، الإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد جمعها بعض الناظمين، جمع هذه الأربع، فقال: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أعيد مرة ثالثة: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ففيها في هذا البيت، في هذا البيت ذكر هذه الشروط الأربعة أو المراتب الأربع. يقول شيخنا الشارح العباد حفظه الله: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. لا يغيبن عنكم أن الكتب في ضمن صحيح مسلم وضعها الإمام مسلم، الكتب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب كذا، كتاب كذا. لكن الأبواب التي داخل الكتب، يعني الكتب مقسمة إلى أبواب، يعني الكتاب هو جملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، والأبواب جمل من العلم مشتملة على فصول وفروع أو ما شكل ذلك غالبا. الأبواب هل وضعها الإمام مسلم؟ لا، إنما وضعها الشراح. شكون بالضبط؟ الله أعلم، يعني اجتهادات للعلماء. تجد النووي يبوب قاضي قبله، يبوب القاضي عياض رحمه الله وغيرهم. فالأبواب ليست من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد كان بعض أهل العلم يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري من هذه الحيثية، أو أنه يعتنى بكتابه من جهة الترتيب، من جهة الترتيب. أما من جهة الصحة فيكاد يكون كلمة إجماع أن أصح الكتب المصنفة هي هو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك قال ينسب إلى ابن الديبع الشيباني أحد من ألف في الحديث أيضا، ألف في الزوائد الكتب على بعضها البعض، قال تنازع قوم في البخاري ومسلمين وقالوا أي ذين يقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصياغة مسلم أو حسن الصناعة مسلم. مسلم رحمه الله من ميزي كتابه أنه يجمع الأحاديث في الموضوع الواحد في مكان واحد فيسهل الكشف منها على الطالب. البخاري لا، البخاري له منزع آخر أنه بوب الكتب والتبويبات من البخاري، فهو رحمه الله يحاول الاستدلال بحديث مثلا حديث طويل فيه مثلا نية وفيه مثلا الصلاة مثلا وفيه يعني نكتة من النكت، إشارة من الإشارات مثلا، تفريق بين حدثنا وأخبرنا أو كذا أو هذه مثل هذه وكذا، فتجده يذكره أولا في الموضع الأول في النية مثلا، ثم يذكر الحديث كاملا أو بعضه في الصلاة، أو يقطع الحديث فيذكر قسما منه هنا وقسما منه وقسما منه، تجده يعني يكرر الحديث يعني، وغالبا لا يخلو تكراره من فائدة رحمه الله تعالى، لكنه يعني قد يعسر بعض الأحيان استنباط الفائدة منه أو الكشف عن الحديث منه. أما الآن فخلاص وجدت الفهارس ووجدت كذا بزري، وإن كانت هذه الأشياء قد تسببت في بلادة بعض الطلاب كما كان يعني يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يقول عن الكمبيوتر أنه يبلد الطلاب، لأنه قبل ذلك كان التعامل مع الكتب، وبعض الأحيان كانت هذه الكتب بلا فهارس، كيش فهرس مثلا. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا رجع مثلا لمسند الإمام أحمد يريد الكشف عن الحديث منه يقرأ مثلا إذا كان من مسند أبي هريرة، مسند أبي هريرة كما هو معلوم أكثر الصحابة حديثا، فتقريبا مجلد كامل وشيء، فإذا أراد أنه يكشف عن الحديث عنده هذا الحديث أنه رواه أبو هريرة فيقرأ، وهو وحظه قد يأتيه الحديث في أول حديث أبي هريرة أو في الوسط أو قد يأتي في آخرها قبل وجود الفهارس قبل وجود كذا. فلذلك يعني يصبح عند الإنسان دربة وعلم بالكتاب، وتصور كم سيقرأ مسند أبي هريرة من مرة إذا جاء يخرج الحديث من أبي هريرة، حديث أبي هريرة من المسند كم مرة سيقرأ هذا كم هائل من الأحاديث. ولذلك تجدها يعني يختلط الحديث بدمه ولحمه كما يقال. إذن أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه، وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف. نعم، معبد الجهني وأول من أحدث القدر، فهؤلاء يعني من التابعين رحلوا في حج أو عمرة، فيعني تمنوا أن لو ييسر لهم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الأمر الذي أحدث، فقالوا لما التقوا بأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالوا يا أبا عبد الرحمن إنه قد يعني وجد في قومنا أو منا من يقول إنه لا قدر، ووصفوا هؤلاء بأنهم يتقفرون العلم. لذلك لا يغتر الإنسان من كون مثلا فلان له اشتغال بالعلم وله كذا وله اشتغال بالسنة إلا أن يعلم يعني استقامته فعلا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، يعني لا يغرنه. بعض الناس قد يغره عبادة الرجل فيقول والله هذا إنسان يا سبحان الله، أو قد يتأسف له، على الأقل يتأسف له ويقول يعني سبحان الله ما هذا الإنسان، يعني كيف أنه يعني عابد ومع ذلك نزع إلى البدعة من البدع، أو ينظر مثلا شروحه للكتب وعنايته بكذا وكذا فقد يغتفر له ما كان منه من ضلال. ومنهم رجل كان في مكة المكرمة له اشتغال بعلوم الآلة، ويعني قد يكون يعني مبرزا فيها، وسبحان ربي العظيم، يشاء يعني يطمس بصيرة من شاء. هذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية كان في أواخر أمره أنه يفتي الدواعش، كان في مكة المكرمة ويعتزي لشيخنا الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي، هو أحمد الحازمي، أحمد بن عمر الحازمي. والناس مساكين، حتى يعني بعض السروريين وكذا، يعني يقول لا لا، الرجل أعطي علم الآلة. يا أخي إيش آلة وأنت ستفقد عقيدتك وتفقد السنة التي ينجي الله عز وجل بها من الضلال ومن الفتن؟ لا، قال لك علوم الآلة. وأعرف أحدهم قبل في الجامعة الإسلامية وترك الجامعة الإسلامية، قال أنا لم تكن الجامعة الإسلامية عندي مقصدا، وإنما كانت وسيلة. وسيلة ليش؟ حتى يلتقي أحمد عمر الحازمي ويلتقي شيخنا الشيخ المحسن العباد. وشوف كيف خلط الخبيث بالطيب. وبلغني أنه ذهب الحازمي ووجده يعني كأنه في إقامة جبرية أو ما شكل ذلك، ونهره وطرده وكذا، ومع ذلك للأسف الشديد. فالمهم، على كل حال، هذا يعني مجيبه أن الإنسان لا يغرنه. فهؤلاء القدرية وعبد الله بن عمر قال ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال له، شوف القول يعني شدد عليهما جدا أن يبلغ هؤلاء القدرية إذا لقوهم، قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء. هو لم يلتقيهم، ولكن مع ذلك يعني نصرة للسنة وغيرة عليها وإظهارا للحق أرسل إليهم، حتى ذاك البغض أرسله لهم، إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، انتبهوا لهذه، حديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب، من رواية ابنه عنه، هذا من أفراد مسلم، بمعنى أنه رواه مسلم ولم يروه البخاري. هذا لم نقول من أفراد فلان، يعني انفرد بروايته، نقول هذا انفرد به البخاري. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فمن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انفرد به البخاري رحمه الله تعالى. فهنا يقول انفرد به مسلم، من أفراد مسلم. ولكن قال وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة. هذه انتبهوا لها مزيان، وهذا راه الحديث يعني حتى يعني بعضنا يعني يحفظ في الأربعين مثلا فيظن أن الحديث صحيح، هو من حديث عمر أخرجه مسلم كما قال النووي رحمه الله في الأربعين. النووي رحمه الله لعله لأن السياق طويل وفيه القصة، وإن كان هو لم يذكر القصة في الأربعين، إنما ذكر الحديث المرفوع. وهذا في التخريج يقول العلماء إذا خرجوه يقول وفيه قصة، بمعنى ما وقع بين ابن عمر وبين يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. نعم، لكن اتفق الشيخان على المرفوع منه، اتفقا على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الفائدة أول ما وقفنا عليها لما كنا نتدارس لعل العقيدة الصحيحة وما يضادها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. نعم. ثم قال شيخنا حفظه الله جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل، لأن القدر الآن سيثبت، لأن القدر النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس نهى عن الجدال فيه والتعمق فيه، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمقصود من أمسكوا عدم التوسع في البحث والتنقيب في مثل هذه الموضوعات. مثلا في الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءت مسألة ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف ومن كذا كذا تصان الألسنة عن ذلك ولا لا؟ كما قال بعض السلف تلك حرب أو ذلك أمر قد طهر الله منه سيوفنا فلنطهر منه ألسنتنا، مع إقرار بفضل الصحابة لا يعني أنه إذا ذكر الصحابة أن لا يتكلم الإنسان كذا، لا لا، بل تذكر فضائلهم ويترضى عنهم ويعتذر لهم وغير ذلك كما بين أهل العلم في هذا. والقدر كذلك، هذه الأشياء التي ذكرنا سابقا من الشروط هذه كلها مستنبطة من الكتاب والسنة، لكن يتعمق الإنسان فيها أو مثل ما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا ذكر مثلا القلم الذي وقعت به الكتابة، قال إياك أن تبحث عن هذا القلم وصفته وكيف كتب وكيف كذا ومما هو، وقال فإن هذا من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولأجل هذا من خاض الخوض المنهي عنه قد ضلوا، فضل في هذا يعني ثلاثة طوائف، منهم القدرية والمعتزلة يوافقونهم في هذا الجانب، وهم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر في أفعال العبد، بمعنى أن هذا العبد مستقل بإرادته ولا دخل لإرادة الله عز وجل فيه، يعني عنده إرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. وخالفهم وعارضهم الجبرية بغلو في الطرف الثاني، فقالوا العبد مجبور على كل أفعاله كلها، وليس له فعل ولا إرادة ولا اختيار. وطائفة أخذت شر ما عند هؤلاء وشر ما عند هؤلاء، فقالوا الإنسان مخير في الطاعة، بمعنى أنه له إرادة في الطاعة، إذا فعل الطاعة تكبر بها وشمخ بها أنفه كما يقال وقال أنه فعل، فإذا جاءت المعصية قال أنا مجبور على هذه المعصية، فيحتج بالقدر على المعائب، والقدر يجوز الاحتجاج به على المصائب دون المعائب، المعائب هي المعاصي. ولذلك احتج آدم عليه السلام على خروجه من الجنة وهي مصيبة، لينفذ قدر الله عز وجل ليقضي الله أمر كان مفعولا، فاحتج عليه السلام على موسى عليه السلام فقال أنت موسى كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، تنقم علي أمرا قد قضاه الله قبل أن يخلق السماء في الأرض بخمسين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه ظهر عليه بالحجة، وآدم عليه السلام يحتج على أن الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر أن يخرج من الجنة لا على معصيته، فإنه قد تاب أولا من تلك المعصية، ويبعد في حق موسى عليه السلام وهو كلم الله أن ينسب إلى أبيه آدم عليه السلام شيئا تاب منه أو يعيره، يعني بين قوسين بذلك بذنب تاب منه. على كل حال، قال شيخنا جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال إذا الآية الأولى فيها الخلق، كل شيء خلقناه بقدر، إن الله خلق كل شيء، هذا شرط من الشروط. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيه الكتابة، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الكتابة من قبل أن نبرأها، فيها الخلق، إن ذلك على الله يسير. وكذلك الآية التي ذكرنا سابقا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، ففيها العلم والكتابة، ففيها العلم والكتابة. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر، اشتملا أي الكتابين على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي نسأل الله يجعلنا منكم يجعلنا وإياكم منهم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس رحمه الله تعالى قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. انتهى الحديث. والعجز والكيس ضدان، سأل الله أن يرزقنا الكيس وهو النشاط يعني كذا، والعجز نسأل الله أن يعيذنا من العجز والكسل. قال: والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله العسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن شوف، فعل عمل العمل الميسر لليسرى، فيسره الله عز وجل لها، والعكس بالعكس، والله المستعان. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، أي السعادة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. علاش شرحه في جامع العلوم والحكم؟ لأن هذا الحديث من أحاديث الأربعين، هو الحديث 19 من أحاديث الأربعين. وشنو علاقة الأربعين بجامع العلوم والحكم؟ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى جاء إلى الأربعين النووية فكملها بثمانية أحاديث. الأربعين شحال فيها من حديث؟ 42، وذكرت الأربعون من باب إسقاط ذاك الكسر وصف، الأربعين باب التغريب وصف. فجاء فزاد عليها أحاديث من بابها، لأن الأحاديث شنو حديث الأربعين شنو الميزة ديالها؟ عليه مدار الدين، هي جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يختصر له الكلام اختصارا كما قال الزهري رحمه الله، بمعنى كلمات قليلة ولكنها تندرج تحتها فروع عظيمة جدا، لا أول لها ولا آخر في كثير من الأحيان. منها ما يقال فيه هذا يدخل فيه الدين كله، كحديث الأعمال بالنيات، حديث لا ضرر لضرر، يعني تدخل فيه المعاملات، تدخل فيها كذا وكذا، يعني حديث عليها مدار الدين. منها ما لقب بأنه نصف الدين، ربع الدين، إلى آخر ذلك. فأضاف إلى الأربعين ثمانية أحاديث فكمل الخمسين، ثم جمع لها شرحا، شرحها رحمه الله تعالى شرحا نفيسا، واللي استطع يقرأ فيه، وإن كان يعني بعض المواضع قد يكون فيها استطراد وفيها لغة عالية شيئا ما، لكن يعني على الأقل يقرأ الإنسان مثلا مرة بعض الأحاديث، مثل هذا الحديث هذا اللي ذكر الشيخ هنا، يعني شرحه ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وخص له مؤلفا خاصا، خص له جزءا شرحه فيه أيضا بشيء من التوسع وإيراد بعض القصص التي فيها عبرة، وهو ما شاء الله يعني من أنفس ما يكون. مش كل يعرف الشرح، شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفرد لابن رجب، ذكرناه كم مرة، ذكرته في دروس سابقة. عقلوا عليه مزيان، نور الاقتباس، نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. جميل جدا جميل. يعني لأن مثلا على سبيل المثال هاد الفقرات الأخيرة قال فيها عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هذه الأشياء ما خصهاش تمر، لسيما بعض الأحيان قد نحتاجها مثلا، يعني قد يساور الإنسان شكوك أو وساوس أو ما شكل ذلك، أعاذنا الله وإياكم منها. فلا بد إنسان إذا كان العلم يقضي على الوسواس، إذا كان العلم وكان كان كان كان ترسخ هذا العلم في القلب، يعني ليس كلاما يقرأ نقرأه هكذا ثم نتفرق ولا ننتفع، نعوذ بالله من هذه الحال، وإنما الأصل هو الانتفاع بالمقروء، انتفاع بالعلم والعمل به. إذا لم ينفع العلم نسأل الله السلام والعافية، قد يضر كما قال بعض السلف. فالإنسان إذا قرأ مثل هذه الآن وشرح العلماء لها ثم إرادهم بعض الأشياء المعززات كما يقال، القصص يعني القصص ممنوعة ولا ممنوع الإكثار منها؟ لأن بعض الأحيان قد يعني بعض إخوة قد يسمع مثلا بعض مشايخنا قد يعني يذم القصاص وكذا وكذا، فيحسب أن إيراد القصص في الدرس مثلا أو في الموعظة أن هذا مرفوض كله. هذا غلط، يعني هذا كتاب الله عز وجل مليء بالقصص، وقال فيه عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كم قص من القصص: كان في من كان قبلكم كذا وكذا وكذا. فالقصص التي فيها عبرة يذكرون علماؤنا، لا زالوا يذكرون، وإنما المذموم الاعتماد عليها والتقليل من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف فضلا عن الإهمال. تجد بعض الناس يعني كلها قصص لأنه يعني يحاول بها استجذاب الناس اجتذاب الناس ومشاكل ذلك. نعم، فتجدوا مثلا يعني ويريد فيها مثلا بعض الأشياء التي فيها مثلا الفرج بعد الشدة، فيكون إنسان إذا كان مثلا في ضيق أو في شدة وكذا، يعني هذه الأشياء تعينه تعززه. ولذلك مثلا العلماء يعني بعض مشايخنا مثلا مر بأزمة مثلا من الأزمات، فيجد مثلا يبحث عن كتاب المحن لأبي العرب القيرواني. المحن أبو العرب القيرواني رحمه الله من علماء القيروان من المالكية، له كتاب المحن. المحن حاول يجمع فيها المحن التي مر بها الصالحون من قبل، ما أذكر الآن، أورد بعض محن الأنبياء لعله، ما أذكر. المهم ذكر المحن، ذكر محنة مالك، ذكر محنة أحمد، ذكر محنة فلان فلان فلان، يذكر محن العلماء التي امتحنوا بها في هذه الدنيا. فتجد مثلا إنسان إذا وقع فيقرأ فيكون له أسوة، يكون له أسوة في ذلك. طيب، ثم قال: الإيمان بالقدر له أربع مراتب، هذه التي سبقت معنا ويعني نعيدها لا بأس، لا بد من اعتقادها. وقلنا إن بعض العلماء يسميها شروط كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني وهذا يظهر فيها أن الأمر يعني جد، أن الأمر عظيم. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به يعني في القدم. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله تعالى في الفقرة السابعة اللي سبقت معه. الثانية، المرتبة الثانية: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، كين هنا قبل أن يخلق الله. هذا اسم الجلد الثاني مقحم هنا الظاهر، لأني لم أجده في صحيح مسلم. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المرتبة الثالثة: مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله عز وجل، مشيئة الله تبارك وتعالى. ولذلك جرت محاورة بين رجل قدري وآخر، يعني على على على الصواب في هذه المسألة، على الأقل في مسألة القدر، جلس بجنبه وأراد أن يعيره بطريقة يعني الإيماء، فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا قدري اللي يقول هذا الكلام، قدري. شو معنى القدري؟ شو معنى القدري؟ ينكر القدر. قدري ينكر القدر، يقول إن القدر إن إرادة العبد في أفعاله له إرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. فهو يقول بهذه الكلمة الفحشاء، مثلا الزنا، يقول سبحان من تنزع عن الفحشاء، بمعنى الزنا يقع في هذا الكون بغير قدر الله. هو أراد المسكين أن ينزه الله عز وجل في ظنه، وكثيرا ما يريد أهل البدع أن ينزه الله عز وجل فيقع في ضد ما يريدون، لأنهم تركوا الكتاب والسنة، بل تركوا الضميمة الحاكمة المانعة الحاجزة من الضلال، وهي فهم السلف الصالح للدين. قد ينتزع لك مدلوله من الكتاب والسنة، ولكن لأنه لا يقتدي بالسلف ولا يأخذ فهم السلف، تجده يأتي بالفهم من جيبه ومن كيسه. فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، يشير بذلك إلى أنكم أيها المثبتون للقدر تقولون إن الزنا يقع في كون الله عز وجل بقدر الله. فقال له الآخر سبحان من لا يكون في ملكه ما لا يشاء. هذا الكون هذا ديال من؟ ديال الله عز وجل. كيف يكون فيه شيء لم يرده الله عز وجل؟ لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا. يعني الله سبحانه وتعالى أعجزه أن يقع في ملكه شيء لا يريده، يريده كونا وقدرا، أما شرعا اللي هي المرادف للمحبة فهذا لا يكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ قال أرأيت، قال له الآخر أرأيت إن حكم علي بالردى وسلبني القضاء أو مشاكل ذلك، قال إن سلبك شيئا لك، قال إن سلبك شيئا لك فقد اعتدى، وإن سلبك شيئا له فذلك فضل الله والله يؤتيه من يشاء، أو كما قال فدحر هذا القدري. نعم. الرابعة إيجاد كل شيء أو إيجاد كل ما هو كائن وخلقه، اللي هي الخلق، مرتبة الخلق. إذن قلنا علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. الرابعة الخلق، إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، لأن الإنسان له مشيئة، والمشيئة مشيئة المخلوق مخلوقة، مشيئة المخلوق مخلوقة، فمن خلقها؟ خلقها الله عز وجل، يعني خلق هذا الإنسان وخلق له مشيئة، ومشيئة الخالق كأفعاله ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، لأن الله تعالى وحده الخالق وما سواه فهو مخلوق، ومشيئة المخلوق مخلوقة. وقال والله خلقكم وما تعملون. نعم. ثم قال ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، وقوع هذا القدر، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، ولكن يظهر على غيبه من يشاء سبحانه وتعالى من رسول، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمثلا هذه الأشياء المستقبلية مثل خروج المسيح الدجال وما شكل ذلك وفتنه أعاذنا الله وإياكم منها وما شكل ذلك، فهذه أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب. نعم، حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به النبي الرسول عليه الصلاة والسلام في عام 41 أو في عام 41 للهجرة عفوا، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، بمعنى مثلا لو جاء واحد مثلا وقال للحسن رضي الله عنه أنت لن تموت صغيرا، وما أدراه، أدراه من هذا الحديث الذي قال في إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين وبين فئتين من المسلمين، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. قوله قول ابن أبي زيد والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، جاء في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقدير، كل شيء، كل شيء في المخلوقات، هذا طويل هذا قصير هذا كذا هذا كذا هذا شقي وهذا سعيد هذا له رزق كذا وهذا له رزق كذا، حتى المطر الذي ينزل، صلى الله تعالى أن يغيثنا بغيثه، كل شيء مقدر. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل اللي كان في قيام الليل وفيه والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا، شر خالص خلق الله عز وجل واحد الحاجة وهي شر خالص أبدا، وإنما يكون فيها شر فيما يظهر للناس، أما في مآل ما خلق الله سبحانه وتعالى فلا. نعم. فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا، لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من وجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، لا يقال الله عز وجل يخلق الشر، بل يكون داخلا تحت عموم كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إليه. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول، قال الله عز وجل وأنا لا ندري، وقراءتنا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، شر أريد، من المريد؟ الله عز وجل هو المريد لكل شيء والشائي له جل وعلا، ولكن تأدبا مع الله عز وجل لأن المسألة فيها شر فيما يظهر لنا، فقالوا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما كان الرشد شوف قالوا أراد، ونظيره شكون اللي يعطينا نظير ديالو؟ هذا في الحديث، نظيره في القرآن. ها؟ أيوب صلى الله عليه وسلم قال مسألي يا الشيطان بنصب وعذاب. احتمل. فيه؟ من البيت الخير دار الله عز وجل بدأ مريته فهو مريته فهو ايش فيه؟ الغلام. كما قال مصطفى قال الخضر وما جاش الآية، يونس جاب الآية وجاب يعني الموضع. الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام في الحوار الذي وقع بينهما في كذا، في الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ربهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا الشيء كله بقدر الله عز وجل وتقديره، ولكن لما كان فيه الشر تأدبا مع الله عز وجل الخضر عليه السلام لم يستعمل الخطاب في ذلك أو النسبة ذلك إلى الله عز وجل، ولكن لما جاء الخير الذي كان مكنوزا للغلامين اليتيمين، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك الكنز هو صحف فيها علم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. كنز نحن يعني نصرف بالنا إلى المال وكذا ما أدري، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في كان هذا الكنز صحفا فيها علم، فأراد ربك، شوف الآن لما فيها الخير الظاهر خير، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فيعني العبد إذا أراد أن ينسب هذا إلى الله عز وجل أو يعني يتكلم به وهو يعني لا يخرج عن ملك الله عز وجل فيتأدب على هذا النحو. نعم. من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، لم تأتي إلا لمعنى كوني قدري، بمعنى أنها لا ترادف الشرعية اللي هي المحبة. نعم. وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. إذن فالكوني يقع فيها ما يرضاه الله عز وجل وما لا يرضاه. طيب ولماذا خلقه ولا يرضاه؟ قلنا للحكمة المترتبة منه، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حكم عظيمة جدا. ولذلك تجد أهل الأهواء وأهل الإلحاد، يعني لا سيما أهل الإلحاد في مثل هذه الأشياء يعني يجلبون بخيلهم ورجلهم على المسلمين في مثل هذه الأمور، وتسمى عندهم مشكلة الشر، مشكلة الشر. لا شاء الله عز وجل خلق الشر، لا شاء الله. وهو الإنسان إذا بدأ من نفسية الاعتراض سيعترض، إذا بدأ من نفسية الاعتراض على الله عز وجل من الأصل سيعترض على هذه ويعترض على غيرها. إذن دائما كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يعبر ضربها علاوية، معناها تمشي للأعلى وتحاول ترسخ هذا المعنى وعاد تنزل لتحت، عاد تنزل لتحت. قال وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي، ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه ترادف ماذا؟ ترادف المشيئة، هي إرادة لكن في جانب المشيئة التي يقع فيها ما يرضاه الله عز وجل وما لا يرضاه. وقوله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللهم اجعلنا منهم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كما في قراءتنا والعياذ بالله من ذلك.